كنا بالإخبار والإنصات إليه. نعم. مدام هي شخص بالإخبار والإنصات إليه. نعم. ما يطلق على هذا المعنى؟ ليش؟ كيف ما وجد إطلاق معنى حقيقة عليها مع لا نعتبرها إلا بالإخبار والإنصات إليه؟ نعم. لكنها حقيقة فيما أضيفت له. فإذا قلت الماء مع اللبن فهو حقيقة معه. وإذا قلت هذا الإنسان مع هذا الإنسان بالنص والتأييد فهو حقيقة. حقيقة معه. الفرق واضح لأنها أضيفت إلى هذا وأضيفت إلى هذا. التفريق هنا بحسب الإضافات. يعني بحسب ما أضيفت إليه. كما أن الفرق بين قدرة الخالق وقدرة المخلوق ظاهر جدا بحسب ما أضيفت إليه، ولا فالقدرة من حيث هي قدرة هي فعل الشيء بدون عدد، لكنها تختلف بحسب الإضافة. نعم. كيف معية حقيقية؟ نعم يقول هي معية حقيقية، وأنها مستعملة في معناها الحقيقي لا في المعنى المجاز، باعتبار ما تضاف إليه. كما أنها إذا أضيفت إلى بعض المخلوقات تكون حقيقة فيما أضيفت إليه في هذه الناحية وحقيقة فيما أضيفت إليه في الناحية الأخرى. هذا الوجه اللابد أيه؟ وهو يعني باعتبار ما تضاف إليه معلوم ضروري. أما قلنا الآن إن حقيقة لكنها تليق به، حقيقة لكنها تليق به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.